بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أما بعد، فإلى المستمعين الكرام أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى بعدما تحدى مشركي قريش وقال فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، في أن القرآن يقوله محمد عليه الصلاة والسلام من عند نفسه، فادعوا شهداءكم أي أعوانكم واستعينوا بهم على أن تأتوا بمثله أي بمثل القرآن. وحيث إنكم وقد تظاهرتم أي تعاونتم أنتم وشركاؤكم وأعوانكم عليه، وتبين عجزكم وعجز جميع الخلق عنه، وعلمتم أنه من عند الله، فلا تقيموا على التكذيب به. وهذا هو معنى قوله ولم تفعلوا، أي ولم تأتوا بسورة من مثله أبدا. وفي هذا الكلام دلالة واضحة على صحة نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الكلام يتضمن الإخبار عن حالهم في مستقبل الأوقات بأنهم لا يأتون بمثل القرآن. ثم قال جل شأنه فاتقوا النار، وهو تعبير يدعو إلى ترك العناد، لأن من عاند بعد وضوح الحق له استوجب العقاب بالنار، فاتقاء النار من نتائج ترك العناد. ومعناه أنكم لما عجزتم عن معارضة القرآن لزمتكم الحجة في أن محمدا رسولي أي رسول الله، والقرآن كتابي أي كتاب الله، ولزمكم تصديقه والإيمان به. ولما لم تؤمنوا صرتم من أهل النار فاتقوها. ثم وصف النار فقال التي وقودها أي حطبها وما توقد به، وقودها الناس أي العصاة والحجارة. قال بعض المفسرين إن الحجارة المقصودة هنا هي الكبريت، وإنما جعل حطبها من هذه الحجارة لسرعة وقودها أي التهابها وبطء خمودها وشدة حرها وقبح رائحتها ولصوقها بالبدن. أي الحجارة هي الأصنام التي عبدها الكفار، وإنما جعل التعذيب بها ليتحققوا أنهم عذبوا بعبادتها وليروا ذلها ومهانتها بعد اعتقادهم بعزها وعظمتها. والكافر من عبد الصنم واعتمده ورجاه فعذب به إظهارا لجهله وقطعا لأمله، كاتباع الكبراء خدموهم ورجوهم وفي النار يسحبون معهم ليكون أشق عليهم وأقطع لرجائهم. فإن قلت نار الجحيم كلها توقد بالناس والحجارة، أم هي نار شتى منها نار بهذه الصفة؟ قلت بل هي نار شتى منها نار توقد بالناس والحجارة، يدل على ذلك تنكيرها في قوله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقوله فأنذرتكم نارا تلظى. ولعل لكفار الجن وشياطينهم نارا يقودها الشياطين، كما أن لكفرة الإنس نار وقودها هم جزاء وفاقا، ولكل جنس ما يشاكله من العذاب. وإنما ذكر الناس والحجارة تعظيما لشأن جهنم وتنبيها إلى شدة وقودها، ليقع ذلك من النفوس أعظم موقع ويحصل به من التخويف ما لا يحصل بغيره. وقدم الناس على الحجارة في قوله تعالى وقودها الناس والحجارة، لأن الناس هم العقلاء الذين يدركون الآلام، أي لكونهم أكثر إيقادا للنار من الجماد لما فيهم أي في الناس من الجلود واللحوم والشحوم والعظام والشعور، أي لأن ذلك أعظم في التخويف، أي أن يكون المعنى في قوله تعالى وقودها الناس والحجارة أن النار التي يعيدوا بها صالحة لأن تحرق ما ألقي فيها من هذين الجنسين، فعبر عن صلاحيتها واستعدادها بالأمر المحقق. ثم قال أعدت للكافرين، أي هيئت للذين كفروا وجعلت عدة لعذابهم، وفيه دلالة على أن النار مخلوقة موجودة للآن، وهو مذهب الأشاعرة وخالفهم المعتزلة فنفوا وجودها الآن. وفي الآية الكريمة إشارة إلى أن ثمرة الأخذ بالقرآن والإقرار به وبمحمد صلى الله عليه وسلم النجاة من النار التي وقودها الناس والحجارة. وفيه زيادة فضل القرآن وأهله، ثم ما يتبادر من الآية الكريمة من أن النار مخلوقة الآن، والله تعالى أعلم بمكانها في واسع ملكه، والذي ذهب أهل الكشف إليه أنها مخلوقة غير أنها لم تتم، وتحدث فيها الآلام بحدوث أعمال الإنس والجن الذين يدخلونها، ولذا يختلف عذاب داخلها، وليس للكفار الآن نكس فيها، وإنما يعرضون عليها كما قال جل شأنه النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. وقد جعلها الله للكافرين خاصة كما قال تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، كما أن الجنة خلقت وأعدت للمتقين، ولكن يدخلها المذنبون من أهل الإيمان بعد تطهيرهم بورود النار والعبور عليها. يدل عليه أي على هذا القول ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حكاية عن الله جل شأنه خلقت الجنة وخلقت لها أهلها وبعمل أهل الجنة يعملون، وخلقت النار وخلقت لها أهلها وبعمل أهل النار يعملون. وقد دلت أحاديث كثيرة على أن النار موجودة من الآن لقوله تعالى أعدت، ومنه حديث تحاجت الجنة والنار، وحديث استأذنت النار ربها فقالت ربي أكل بعضي بعضا فأذن لي بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. وحديث مسلم عن ابن مسعود سمعنا وجبة فقلنا ما هذه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حجر ألقي به من شفير جهنم منذ 70 سنة الآن وصل إلى مقرها. ولقد تضعف النفس البشرية أحيانا عن إدراك ما في بعض الأحاديث الصحيحة من نبأ يقين، ولقد يتطاول العقل على أثارة من الغيب يكشف عنها الحق تبارك وتعالى في كتابه المبين وفي حديث الرسول الأمين، ولكن ما علينا إلا أن نجيل البصر في هذه الأكوان من حولنا، وهي في جملتها أشباح سابحة في بعض ملكوت الله، ثم نعيد البصر كرتين إلى هذا الجرم الصغير الذي ندب عليه أي الأرض، وهذا البدن الفاني الذي نرتديه وهو الجسم، وهذا العقل المحدود بقدراته. وعلى قليل من التأمل والتدبر تطمئن النفس إلى قوله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.